بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستكمل درسنا أيها الأخوة في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. أحسنت، جزاك الله خيرا. قبل أن نشرع في درس وقراءة وشرح هذه الجمل التي قرأها أخوكم، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند شرح العلماء لقول الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وذكرنا القولين اللذين ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة والنزهة، وأنه إذا كان للحديث إسنادان فباعتبار ذلك الإسنادين فأحدهما يكون حسنا والآخر صحيحا، والقول الثاني أن الحديث إذا كان فردا فباعتبار أن النقاد اختلفوا في راويه، وبعضهم يرى أنه ثقة وبعضهم يرى أنه دون ذلك في مرتبة الصدوق أو نحوه. وقلنا نستكمل ما يتعلق بهذا باختصار في مقدمة درسنا في هذا اليوم. هذان المعنيان تعقبهما العلماء. أما القول الأول بأن للحديث إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فمتعقب بأن بعض الأسانيد أو بعض الأحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، نجد أن الإمام الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا الحديث لم يصح إلا بسند واحد، وهو من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فكيف يكون هذا الحكم من خلال روايته بإسنادين وهو ليس له إلا إسناد واحد؟ فهذا هو التعقب الأول. أما على القول بأن الحديث روي بإسناد واحد واختلف النقاد في راوي، فتعقب بأن هذا المصطلح، ما هو المصطلح يا إخوة؟ حسن صحيح، أو هذا التركيب يطلقه الإمام الترمذي رحمه الله على أقوى الأسانيد التي يتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على روايتها، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. فهذه الأسانيد ليس أحد من رواتها اختلف النقاد فيه، ونجد أن الإمام الترمذي يقول: هذا حديث حسن صحيح. وذكر ابن الصلاح رحمه الله أن بعضهم حمل قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حمل الحسن على الحسن أو الحسن اللغوي، بمعنى أن هذا الحديث حوى ألفاظا حسنة ومعان جليلة، فلذلك أطلق عليه هذا المصطلح أو هذا الترتيب. ورد على ذلك بأن الإمام الترمذي رحمه الله في آخر جامعه قال: أردنا بالحسن عندنا ألا يكون راويه متهما بالكذب، وألا يكون الحديث شاذا، وأن يروى من غير وجه. فقوله أردنا بالحسن عندنا، فمعنى ذلك أنه يعرف حسنا اصطلاحيا وليس حسنا لغويا. فكيف يقال إنه يريد بالحسن الحسن اللغوي؟ طيب، هذه الآن ثلاثة أقوال في قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وتعقبت بالتعقبات التي ذكرتها قبل قليل باختصار. فيرد ها هنا سؤال، وهو: ما الراجح في هذا التركيب؟ ما الراجح في هذا التركيب؟ أولا أنبه على أن هذا الخلاف كله، على أن هذا الخلاف كله إنما يتعلق بقول الإمام الترمذي حسن، وأما قوله صحيح فلا خلاف بأنه يريد بالصحيح الصحيح المعهود عند العلماء، وهو الذي توافرت فيه الشروط الخمسة المعروفة. إنما الخلاف في معنى قوله حسن، كيف يقرن الحسن بالصحيح، ومر معنا أن الحسن دون الصحيح، فكيف يكون الحديث في مرتبة دنيا ويكون في الوقت نفسه في مرتبة عليا؟ فأحسن الأوجه التي شرح بها قول الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح ما شرحه به الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، فإنه بين أن مراد الإمام الترمذي في هذا أنه يريد بالحسن الحسن الذي عرفه، وبالصحيح الصحيح المعروف. طيب، ما هو الحسن الذي عرفه؟ ذكرنا قبل قليل إن الحسن عند الإمام الترمذي هو الحديث الذي لا يكون راويه متهما بالكذب، ولا يكون شاذا أي الحديث، ويروى من غير وجه. هذه ثلاثة شروط. طيب، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ درسناها سابقا أنها خمسة شروط، وهي أن يكون الراوي عدلا ضابطا والسند متصلا من غير شذوذ ولا علة قادحة. فجمع الحافظ ابن رجب بين هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي وبين هذه الشروط الخمسة للحديث الصحيح. فإذا نظرنا في هذه الثلاثة وهذه الخمسة سنجد أن شرطا منها مشترك بين شروط الحسن عند الترمذي وشروط الصحيح المعهود، وهو من يعرف ألا يكون شاذا. هذا موجود في الحسن عند الإمام الترمذي بنص كلامه وفي الصحيح كما درسنا سابقا. فكم شرطا بقي من مجموع الشروط السابقة؟ كم شرطا المجموع كله كم؟ سبعة شروط. طيب، هذه السبعة شروط إذا تأملنا فيها سنجد فيها ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بالأولى، وجود إيش الأولى أو قياس الأولى. الإمام الترمذي قال ألا يكون الراوي متهما، بينما من شروط الصحيح عندنا أن يكون الراوي عدلا. فأن يكون الراوي عدلا أقوى من ألا يكون الراوي متهما، فإذا وجد الشرط الذي هو أولى فألغي الشرط الذي هو أدنى. فكم شرطا بقي؟ ستة. هذه الستة ما هي؟ هي شروط الحديث الصحيح الخمسة، وبقي شرط واحد من شروط الإمام الترمذي وهي أن يروى من غير وجه. إذن الحديث الحسن الصحيح هو الحديث الصحيح الذي يروى من غير وجه، هو الحديث الصحيح الذي يروى من غير وجه، وهذا هو الذي يعني بسطه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وإن كان لم يقل هذه العبارة، إنما قال إذن الحديث الحسن الصحيح عند الإمام الترمذي هو الحديث الذي يرويه عدل متقن ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، وتكلم عليها في موضعين، مجموعهما هو أن الحسن الصحيح عند الإمام الترمذي هو الذي توافرت فيه هذه الشروط التسعة، كم؟ الستة، شروط الصحيح الخمسة، والشرط الذي تميز وبقي من شروط الإمام الترمذي الثلاثة للحسن، وهو أن يروى من غير وجه. طيب، قد يأتي قائل ويقول إذا كان الحديث الحسن الصحيح هو الحديث الذي توافرت فيه شروط الصحة ويروى من غير وجه، قبل قليل قلنا إن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له إلا إسناد واحد، فكيف يجتمع؟ نعم، فنبه الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الإمام الترمذي يعتبر بالمعنى بوجود شواهد لمعنى الحديث وإن كان هو في نفسه فردا مطلقا. كيف؟ حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على أنه فرد مطلق، روي من طريق يعني منكر، ما لم يعده العلماء مخرجا للطريق الذي ذكرناه سابقا عن كونه فردا مطلقا، لكنه في الوقت نفسه فيه شيء من الحسن، لا من جهة روايته من غير وجه من حيث الأسانيد، لكن من جهة رواية معناه من غير وجه. كيف رواية معناه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا يتضمن؟ يتضمن اشتراط الإخلاص في العمل، وأن العمل المقبول هو العمل الذي يكون لله عز وجل. طيب، هل هذا المعنى انفرد به هذا الحديث؟ لم ينفرد به هذا الحديث، ستجد أحاديث كثيرة تشترط الإخلاص، مثلا في الصدقة، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. إذن من أجل أن تقبل صدقتك ماذا يشترط؟ أن تبتغي بها وجه الله والإخلاص، فهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله إلى آخر الحديث. أيضا في الجهاد، من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذن اشترطوا ليقبل هذا الجهاد أن يكون إيش؟ أن يكون لإعلاء كلمة الله، وهو الإخلاص. في النفر الذين كانوا في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة، قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر، حبسهم العذر. طيب لماذا شريكوهم في الأجر؟ بالنية، عندهم نية مخلصة أنهم لو أمكنتم النفقة لخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة في القوم الذين يخسف بهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له إن فيهم قوما ليسوا منهم، فقال يبعثون على نياتهم. فإذا هذه الأحاديث الكثيرة كلها اشتركت في معنى واحد موجود في حديث إنما الأعمال بالنيات، فالإمام الترمذي يلاحظ هذا، وهو أن الحديث إذا كان فردا مطلقا لكن معناه يوجد في أحاديث أخرى فإنه يخرجه عن كونه صحيحا غريبا إلى كونه حسنا صحيحا غريبا. يعني هذا باختصار ما يتعلق بحسن صحيح عند الإمام الترمذي رحمه الله. نرجع إذن إلى المتن الذي معنا، متن النخبة، وماذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. يعني يقول راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن إذا جاء بزيادة في الحديث، سواء كانت هذه الزيادة في الإسناد أو في المتن، فإن هذه الزيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. يعني ما لم تكن هذه الزيادة مخالفة لرواية الأوثق. الزيادات يا إخوة كما أشرت قبل قليل تنقسم إلى نوعين: زيادات في الإسناد وزيادات في المتن. فدعونا هنا الآن نركز على زيادات المتن، لأن زيادات الإسناد ستأتينا في مباحث عديدة إن شاء الله. زيادات الألفاظ في المتن، يقول العلماء ومنهم ها هنا الحافظ ابن حجر إن زيادة الألفاظ في المتن مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق. هنا في النخبة وفي النزهة الحافظ رحمه الله أجمل الكلام، يعني جاء بكلام مجمل، وهذه قضية يعني كبيرة عند المحدثين، وهي عظيمة، أقصد يعني كبيرة يعني عظيمة، لها شأن وفيها تفاصيل كثيرة. فكتاب النزهة كتاب وإن كان شرحا لكنه يعتبر مختصر من المختصرات، وليس كتابا موسعا، لكنه في النكت له والتوسع في العبارة هناك. فهنا في قضية الزيادات يا إخوة، أولا نضرب مثال للزيادة لنتصورها، ما هي الزيادة في الألفاظ؟ مثلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث مشهور متفق عليه. جاء في بعض الروايات أن بعض الرواة قالوا لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. هنا هل توجد زيادة أو لا يا إخوة؟ توجد زيادة. المتن السابق: الصلاة على وقتها، سواء أول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت، يشمل اللفظة كل هذه الأوقات الثلاثة. لكن في الصلاة في أول وقتها جاء المتن مقيدا بأول الوقت، بينما كان في المتن السابق متنا مطلقا. فهذه تسمى زيادة، فقوله في أول هذه زيادة، زيادة في اللفظ، ولها حكم يترتب عليها حكم. اختلف الحكم، كان الحكم أن الفضل لمن أدرك الصلاة في وقتها، سواء في الأول أو في الوسط أو في الأخير. ثم قيد هذا الإطلاق بإيش؟ بأن يكون الفضل في أول الوقت فحسب. طيب، فما حكم هذه الزيادة؟ هل نقبلها مطلقا أم نردها مطلقا، أم أن هناك شروطا لقبولها أو ردها؟ أيضا هناك مثال آخر، حديث صدقة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. زاد الإمام مالك من المسلمين، فكان اللفظ عاما كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. بينما زيادة من المسلمين ماذا صارت؟ مخصصة، مخصصة. فإذا كان المسلم عنده أرقاء ليسوا بمسلمين فلا يخرج عنهم زكاة الفطر، نسأل الله العافية والسلامة. عنده أبناء ليسوا بمسلمين لا يخرج عنهم زكاة الفطر، وهكذا. عنده زوجة ليست مسلمة لا يخرج عنها زكاة الفطر. فتغير المعنى بهذه الزيادة من المسلمين. فما حكم هذه الزيادات؟ قال الحافظ هنا كما في المتن: ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. معنى ذلك أن ننظر من الذي روى الزيادة ومن الذي أقفلها. فإذا كان الذي زادها أوثق فلا إشكال في قبولها، وكذلك إذا استوى مع من أغفلها فأيضا لا إشكال في قبولها. يبقى موضع النظر إذا كان صاحب الزيادة أقل من الذي أغفلها، يعني الذي لم يذكر الزيادة هو الحافظ المتقن، أو الذي لم يذكر الزيادة هم العدد الكثير. ففي هذه الحالة كما نبه الحافظ قال: إن زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. مفهوم ذلك أنها إذا كانت مخالفة للأوثق فإنها لا تكون مقبولة. فإذا كان صاحب الزيادة واحد حافظ متقن، والذين لم يذكروها حافظان متقنان، فهذه الزيادة لا تكون مقبولة، وبعبارة اصطلاحية يقولون هذه الزيادة غير محفوظة. وغير محفوظة سيأتينا أن معناها أي شاذة. نعم. وأما إذا كان الذين ذكروا الزيادة هم الأحفظ فإن هذه الزيادة تكون مقبولة، وبعبارة اصطلاحية نقول زيادة محفوظة، محفوظة. كذلك إذا استووا، كان هنا حفاظ متقنون وهنا حفاظ متقنون، أو حافظ متقن وحافظ متقن، كذلك يحمل على أن هذا حفظ الشيء سمع في مجلس وحفظه، وسمع هذا في مجلس آخر وحفظه، ولا تعارض بينهما. نعم. أما الحالة الثالثة إذا كان صاحب الزيادة هو الأقل فإن الزيادة تكون ماذا؟ غير محفوظة، إشاذة. من أمثلة الزيادة المحفوظة الحديث الذي مر قبل قليل، وهو حديث الإمام مالك. الإمام مالك روى حديث فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد إلى آخر الحديث بزيادة من المسلمين. قالوا هذه زيادة محفوظة. لماذا؟ قالوا لأن الإمام مالك توبع من حفاظ أيضا، فتابعه الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. والإمام مالك يروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وإن خالفه هناك عبيد الله العمري وأيوب بن أبي تميم السختياني، لكن الإمام مالك حافظ متقن ومعه حفاظ متقنون، وهنا العمري وأيوب السختياني حافظان متقنان معهم حفاظ متقنون، فإذا تكافأت الجهتان، فإذا استوتا فهذه الزيادة تعد إيش؟ محفوظة. لكن لو كان الإمام مالك وحده وهناك حفاظ متقنون أيضا أئمة، لا عد النقاد هذه الزيادة غير محفوظة. لذلك يعني ذكروا أن الإمام الترمذي رحمه الله كأنه أشار إلى تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة، فجاء المحدثون الآخرون وبينوا أن الإمام مالك لم ينفرد بها بل توبع عليها. طيب، أما مثال الزيادة غير المحفوظة فهي ما ورد في زيادة أي العمل أفضل، قال: الصلاة في أول وقتها. فقول الراوي في أول وقتها هذه زيادة غير محفوظة، لأن الحفاظ المتقنون اتفقوا على رواية الحديث بدون هذه الزيادة، ولم يخالفهم إلا من هم أدنى منهم في الحفظ والإتقان. ولذلك قال النووي هذه زيادة شاذة، زيادة في أول وقتها هذه زيادة شاذة. لماذا زيادة شاذة؟ لأن الحفاظ المتقنين رووا الحديث بدون زيادة، وجاء بعض من تكلم فيه في حفظه وروى الحديث بزيادة، فلذلك رجحوا أن هذه الزيادة شاذة وغير محفوظة. ويدل على ذلك أن صاحبي الصحيح أخرجا الحديث كيف يا إخوة؟ كيف أخرجاه؟ بلا زيادة. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على أول وقتها، هكذا في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. وهذه الزيادة أين توجد؟ توجد عند ابن حبان وهو يتساءل في الزيادات، وعند الحاكم، وعند الدار قطني، وعند البيهقي، ولم يشترط الصحيح. نعم. أما صاحبا الصحيح فإنهما كأنهما يريان أن هذه الزيادة غير محفوظة، فلذلك لم يخرجاها في صحيحيهما. هناك تفاصيل أخرى، لكن أنا لا أريد أن يعني أخذ من الوقت الكثير حتى نفرغ أو نستطيع أن نفرغ من هذا المجلس. الحافظ ابن حجر يا أخوة، يعني ننبه على الكلام الذي قلته ابتداء، الحافظ ابن حجر في النكت قال الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه يعني الزيادة، القول بالزيادة بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن. وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا. ولذلك ابن حبان قلنا إيش أخرج زيادة الصلاة في أول وقتها. قال وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته، لكن اللطيف أنه في هذا الحديث في المجموع قال أن هذه الزيادة إيش شاذة، لكن في مواضع أخرى نجد أنه كثير ما يرجح أنها زيادة ثقة ويعتد بها. المهم قال وفيه نظر كثير، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رضوه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم؟ قال فحاصل كلام الأئمة أن الزيادة إنما تقبل، فذكر شرطين، الشرط الأول إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، هذا الشرط الأول لقبول الزيادة. الشرط الثاني حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. إذن يا إخوة الزيادات عند المحدثين تقبل بوجود هذين الشرطين أو وجود قرائن أخرى. فإذا كان الذي روى الزيادة حافظا متقنا واستوى مع من زاد عليهم، ومن باب أولى لو كان أعلى منهم، فإن هذه الزيادة مقبولة، وإلا يبحث النقاد عن قرائن أخرى تدل على قبول الزيادة. طيب تفضل يا شيخ. فإن خولف، قال رحمه الله فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ذكرها هنا الحافظ ابن حجر نوعين جديدين من أنواع علوم الحديث، مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، لكن مررنا عليهما هناك باختصار، ونمر عليهما هنا بنوع تفصيل. فبين أن من أنواع علوم الحديث الحديث الشاذ. الشذوذ في اللغة مأخوذ من الانفراد، من الانفراد في اللغة. أما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة، ولا نشتت أنفسنا بالدخول فيها، نختار منها يعني التعريف الذي ذكره هنا الحافظ ابن حجر، فقال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. معنى ذلك أن الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، إن شئت قلت أرجح منه أو أحفظ منه أو أولى منه أو نحو ذلك لا بأس. نعم، فلك أن تقول ما خالف فيه الراوي من هو أولى منه أو أرجح منه أو أكثر منه عددا أو أحفظ منه من جهة الإتقان، هذا كله يعد شاذا. نعم، الرواة يا إخوة ليسوا في مرتبة واحدة في الحفظ والإتقان، ومر معنا شرح الحفظ والمراد به. فالراوي قد يكون ثقة لكن يكون غيره أوثق منه وأتقن، هذا الثقة قد يخطئ خطأ أو خطأين ويغتفران بجانب كثرة ما روى، والآخر لم يمسك عليه خطأ فهذا أتقن منه. فإذا خالف من هو أقل إتقانا الأكثر إتقانا فإن المحدثين يعدون ذلك من الشذوذ، وهذا معنى قول الحافظ ابن حجر: فإن خولف بأرجح فهو الشاذ ومقابله المحفوظ، الراجح هو المحفوظ ومقابله الشاذ. الحافظ رحمه الله ضرب لذلك مثالا، قال مثاله ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. هذا الحديث قلنا يرويه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتابع ابن عيينة على هذا السند ابن جريج وغيره، أيضا محمد بن مسلم الطائفي نعم الآن كم ابن عيينة وابن جريج ومحمد بن مسلم الطائفي ثلاثة كلهم ثقات. نعم، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عباس. في الاصطلاح السند الأول يسمى مسندا لأنه مرفوع متصل، والسند الثاني يسمى مرسلا لأن عوسجة هذا تابعي ويروي قصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى هذا مرسل. فهنا تعارض وصل وإرسال أو إسناد وإرسال، فخالف ابن عيينة أو لا نمشي مع المحدثين، فخالف ابن عيينة ابن بالنصب وابن جريج بالنصب ومحمد بن مسلم الطائفي، من الذي خالفهم؟ حماد بن زيد. صار هنا ثلاثة ثقات حفاظ وهنا ثقة حافظ، من الأولى؟ ها؟ نعم الثلاثة الحفاظ أولى. ولذلك قال أبو حاتم الرازي: المحفوظ حديث ابن عيينة. لماذا يا أبا حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة؟ لأن ابن عيينة توبع من حفاظ متقنين وحماد بن زيد انفرد، فهنا يقدم رواية الحفاظ المتقنين الذين هم أكثر عددا وتكون روايتهم هي الراجحة المحفوظة ورواية الأقل هي المرجوحة الشاذة. واضح يا إخوة؟ أيضا تنتبهون إلى أن الحديث الشاذ رواته هنا إيش؟ ثقات، نعم، بخلاف النوع الذي سيأتي كما عرف الحافظ ابن حجر، ولا ندخل في خلافات يعني عديدة ربما نشير إليها فيما بعد. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. المنكر إذن عند الحافظ ابن حجر كما بيّن هو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، هذا معنى قوله ومع الضعف، أي ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه أو أرجح منه. فإذا خالف الراوي الضعيف، الضعيف بسبب سوء حفظه أو بسبب جهالته أو بسبب اختلاطه، إذا خالف ثقة فإن حديثه يسمى منكرا، وحديث الثقة يسمى معروفا. منكر ومعروف هذا يعني واضح، عكس المنكر إيش؟ المعروف. أيضا مثل لذلك الحافظ ابن حجر بحديث يرويه حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وقرى الضيف دخل الجنة، وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. طيب كيف نطبق هذا الحديث على التعريف السابق؟ يقول أبو زرعة الرازي وهو أحد أئمة المحدثين النقاد الكبار، يقول إن هذا الحديث منكر، حديث حبيب بن حبيب، والسبب أمران: أن حبيب هذا ضعيف، والأمر الثاني أنه خالف الثقات. ما وجه المخالفة؟ أن هذا الراوي حبيب رفع الحديث والثقات يقفونه، يعني يجعلونه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا خالف الضعيف وهو حبيب بن حبيب الثقات في رفع هذا الحديث، فلذلك سمي حديثه منكرا وسمي حديثهم معروفا. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ها هنا يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قضايا فرعية مهمة في علم الحديث. فإذا كان الكلام فيما سبق عن الصحيح والحسن والشاذ والمنكر والزيادات المقبولة والزيادات المردودة، طيب كيف نتوصل إلى هذه الأحكام؟ كيف نتوصل إلى هذه الأحكام، إلى الصحيح، إلى الحسن، إلى الشاذ، إلى المنكر؟ وسيلتنا إلى ذلك شيء يسمى الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ قال: وتتبع الطرق لذلك الاعتبار، يعني البحث عن أسانيد الأحاديث وطرقها، هذا يسمى الاعتبار. هذا الاعتبار إذا فعله الناقد أو فعله الباحث فإنه وسيلة تكشف له صحة الحديث أو سلامته من الضعف، لأن أكثر الأسباب كما مر في الأمثلة الماضية، أكثر الأسباب التي تقع تسبب ضعف الحديث أو من أكثرها بعبارة أدق، من أكثر الأسباب المخالفة، مخالفة راوي لراوي، نعم. طيب هذه المخالفات كيف تتبين؟ تتبين بعد تتبع الطرق. تتتبع الطرق أين؟ في كتب الفقهاء واللغويين؟ لا، تتتبع الطرق في كتب المحدثين التي تروي بالسند، تبحث عن طرق الحديث في كتب الصحاح والجوامع والمسانيد والمصنفات والأجزاء والمشيخات. إذا بحث الباحث عن الحديث في هذه الكتب فإنه عمل عملية إيش؟ الاعتبار. لذلك الحافظ العراقي في ألفيته يقول: الاعتبار سبرك الحديث، هل وافق راو غير شارك راو غيره فيما حمل. يعني هنا عمل الحافظ العراقي لفتة، صدر لك البيت بالمصطلح ثم تلاه بالتعريف، وهذا من أحسن النظم للتعاريف، أن يبدأ البيت بالمصطلح ثم تعريفه. فإذا قال لك قائل: ما الاعتبار؟ تقول له: الاعتبار سبرك الحديث هل وشارك راو غيره فيما حمل. هذا من أحسن ما يكون في كل الفنون، سواء في المصطلح أو في الوصول أو في الفقه. إذا بدأ النظم بتعريف مصطلح فأعطاك المصطلح في بداية البيت ثم تعريفه في سائره، فهذا من أحسن ما يكون. إذن الاعتبار ما هو يا إخوة؟ الاعتبار هو تتبع الطرق أو سبر الطرق أو التفتيش، أن ننوع العبارات من أجل أن يتضح لكم المقصود. أين تفتش عنها؟ تفتش عنها في كتب الصحاح، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، أو في كتب السنن، سنن أبي داود، جامع الترمذي، أو في كتب المعاجم، معجم الطبراني الكبير الصغير، أو في كتب المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة إلى آخره. فإذا وقفت على طرق له فهنا يأتيك مصطلحان جديدا، وهما المتابعة والشاهد. ثمرة جمع الطرق أن تقف على المتابعات والشواهد، ثمرة الاعتبار أن تقف على المتابعات والشواهد. طيب فيرد هنا سؤال: ما المقصود بالمتابعات وما المقصود بالشواهد وما الفرق بينهما؟ بيّن الحافظ ابن حجر ذلك وقال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. يعني الفرد النسبي يا أخوان مر معنا سابقا، وهو أن حديثا من الأحاديث يشترك الروافد في روايته عن صحابي معين وله طرق متعددة، لكن أحد طرقه ينفرد به راو دون غيره، وأما باقي الطرق فإن الرواة اشتركوا فيها. مر معنا في حديث إيش؟ أوصاني خليلي بثلاثة، مر معنا سابقا لك نسيته. المهم فهذا هو الفرد النسبي. طيب ما علاقة الفرد النسبي بالمتابعة؟ هذا الراوي الذي انفرد بالطريق الغريب وجدنا له متابعين من طرق أخرى، إيش معنى متابعين؟ المتابع هو الذي يشارك راويا آخر في حديث مع الاتحاد في صحابيه. مشاركة الراوي لغيره في رواية حديث مع الاتحاد في إيش؟ في صحابيه. وهذه المشاركة لا يلزم أن تكون باللفظ تماما، بل حتى لو بالمعنى، نعم، لكن إذا كان الصحابي واحد والمتن واحد ولو بالمعنى فهذه تسمى إيش يا إخوة؟ متابعة، أو يكون الراوي يسمى متابعا، نعم. أما الشاهد فيشارك الراوي غيره في الرواية ولكن يخالفه في الصحابة، يشاركه في متن الحديث ويخالفه في إيش؟ في صحابي الحديث. هي ليس المعنى يخالفه، يعني إنما يعني ليس المخالفة بالمعنى الاصطلاحي، ها؟ إنما بمعنى المباينة. نعم، المهم يخالفه في الصحابي بمعنى أنه يرويه عن طريق صحابي آخر. طيب، بالمثال يتضح المقال. أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله هنا أعطانا مثالا من أجود الأمثلة للاعتبار والمتابعات والشواهد. يعني أبدع الحافظ بن حجر في التمثيل، لأن من قبله مثلوا بأمثلة فيها مشاكل، وهنا جاءنا الحافظ بمثال لا إشكال فيه. نعم. طيب، قال مثال المتابعة. أولا نعرف ما القصة. في قصة هنا حديث الشهر 29، فإن غم عليكم فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث ظن بعض الحفاظ أن الإمام الشافعي رحمه الله انفرد بروايته بهذا اللفظ، وأن غير الإمام الشافعي لا يقول فأكمل العدة 30، لأن فأكمل العدة 30 هذا نص ليس ظاهر، نص بأنه إذا غم الهلال جاء سحاب، نعم، أو غبار شديد، فغم الهلال إيش نفعل؟ فأكملوا العدة 30. فقالوا يعني الرواة الآخرون ما قالوا هكذا، فمن أين جاء الإمام الشافعي بهذا اللفظ فأكملوا العدة 30؟ الرواة الآخرون قالوا فإن غم عليكم فاقدروا له. ما الفرق بين فاقدروا له وفأكملوا العدة 30؟ فاقدروا له محتملة أن يكون معناها ضيقوا عليه حتى تصبح العدة 30، ومحتملة أن يكون معناها ضيقوا عليه وقدروا في الحساب كم يكون الشهر، فإن كان يحتمل 29 فاجعله 29، وإن كان يحتمل 30 فاجعله 30. فاقدروا له لفظة إيش؟ مجملة محتملة، بينما فأكمل العدة 30 ماذا بها؟ نص. فتعجب بعض الحفاظ من أين جاء الإمام الشافعي بهذا اللفظ. فجاء الحفاظ أيضا الآخرون وبينوا أن الإمام الشافعي رحمه الله لم ينفرد بهذا اللفظ، فهو حافظ متقن، وشاركه أيضا حفاظ متقنون في رواية هذا اللفظ، فوجدنا متابعة للحافظ للإمام الشافعي في رواية هذا اللفظ. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مثال المتابعة ما رواه الإمام الشافعي في الأم عن مالك، عن الإمام مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال الحافظ فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه الإمام البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ما عندنا لوح ولا كان رصدنا لكم شجرة. المهم يقول لكم الحافظ ابن حجر، الإمام الشافعي روى الحديث عن الإمام مالك باللفظ فأكمل العدة 30، فوجدنا عبد الله بن مسلم القعنبي يروي الحديث عن الإمام مالك باللفظ نفسه. إذا تابع الإمام الشافعي، انتبهوا للإعراب يا إخوان، تابع الإمام الشافعي من؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي في رواية هذا الحديث عمن؟ عن الإمام مالك بأي لفظ؟ نعم بلفظ فأكمل العدة 30 الذي قلنا إنه نص. طيب، هذه المتابعة يا إخوة تسمى متابعة تامة. المتابعة التامة أن يشارك الراوي غيره في رواية حديث عن شيخه. فالإمام الشافعي يروي هذا الحديث عن شيخ الإمام مالك، وتابعه عبد الله بن مسلم القعنبي في رواية هذا الحديث عن الإمام مالك أيضا باللفظ نفسه، وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة. ما الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟ المتابعة التامة يتابع الراوي عن شيخه، المتابعة القاصرة يتابعه في رواية السند لكن يلتقي معه في شيخ الشيخ أو من فوقه. بالمثال أيضا يتضح المقال، قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. كيف هاي؟ كيف متابعة قاصرة؟ من صحابي هذا الحديث يا أخوة؟ ابن عمر رضي الله عنهما. من الراوي عنه هناك في حديث الإمام الشافعي عن الإمام مالك؟ عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار في هذه المتابعة القاصرة الراوي عنه من؟ حفيده اسمه محمد بن زيد، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم، يروي عن جده عبد الله بن عمر، ويروي عنه من؟ عن محمد بن زيد يروي عنه ابنه عاصم، فصار السند عاصم عن أبيه محمد بن زيد عن جده إيش؟ عبد الله بن عمر. نعم. طيب، أين اشترك هذان الإسنادان، إسناد الشافعي وإسناد عاصم؟ اشتركوا في الصحابي، يعني في شيخ شيخ الشيخ. هذه المتابعة تسمى متابعة قاصرة. نعم، والاشتراك يا أخوان هنا صار في عدة أمور، اشتركوا في الصحابي، واشتركوا في رواية المتن، واشتركوا في رواية المتن باللفظ نفسه الذي فيه الإشكال وهو فأكملوا 30. هنا قال عاصم فكملوا 30، هو نفسه، لأن هو الإشكال عند الفقهاء هل في الحديث النص على 30 أو لا. نعم. طيب، ثم أيضا وجدوا متابعة قاصرة أخرى، وهي من رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. فاقدروا 30، فهذه أيضا متابعة قاصرة بلفظ مقارب، لأن فيه النص على أن المقصود فيقدروا إيش؟ أي أتم العدة إلى 30. نعم، فقالوا هذه متابعة قاصرة. طيب، إذن عرفنا يا إخوان هنا في هذا المثال الفرق بين المتابعة القاصرة والمتابعة التامة، وقبل ذلك عرفنا المقصود بالمتابعة. يبقى ما هو الشاهد وما مثاله؟ يقول الحافظ ابن حجر: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو إيش؟ الشاهد. يعني هذا حديث الصوم برؤية الهلال وإتمام العدة، إذا جاءنا عن صحابي آخر والمتن يشبه هذا المتن، فإذا هذا ماذا يسمى؟ يسمى شاهدا. مثال ذلك قال الحافظ: مثال ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ، يعني حديث محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث الإمام الشافعي الذي مر من طريق عبد الله بن دينار. وأيضا وجدنا عند الإمام البخاري أنه قد أخرج هذا الحديث من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان كم؟ 30. فهنا هذا حديث أبي هريرة ماذا يسمى بالنسبة للحديث السابق الذي كان محور الخلاف والنقاش، وهو حديث الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، ماذا يكون له؟ شاهدا، لأنه اتفق معه في رواية حديث بمتنه نحوه لكن مع الاختلاف في الصحابي. فإذا نستنتج أن الشاهد هو الاشتراك في رواية حديث بمعناه أو بلفظه مع الاختلاف في الصحابي، فهذا هو التفريق المشهور بين المتابع والشاهد. طيب، نبه الحافظ في النزهة إلى أن بعض العلماء قد يطلقون المتابع على الشاهد ويطلقون الشاهد على المتابع، فيقول لك يا طالب العلم لا تستشكل ذلك، فإن بعض العلماء يرون أن المصطلحين مترادفان، لكن نحن بالنسبة لنا معشر الباحثين بعد أن استقرت المصطلحات الأولى بنا أن نستعمل كل مصطلح في معناه الدقيق الذي يتميز به عن غيره، فلا نستعمل الشاهد بمعنى المتابع ولا نستعمل المتابع بمعنى الشاهد، وإن كان عند القدماء كذلك، لأن الاصطلاحات وضعت من أجل اختصار الكلام الكثير ومن أجل دفع الالتباس، فلذلك ينبغي أن نكون دقيقين في استعمالها. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يكفي، أحسن، جزاك الله خير. طيب، إذا كنا قد تكلمنا على يعني أنواع تتعلق بالصحة والضعف، وعلى أنواع تعرفنا الصحيحة من غيره وهي طريق إليه كالاعتبار والمتابعة والشاهد، فيتعلق بهذا المقبول وهو الصحيح أو الحسن، يتعلق به مصطلحات ليست داخلة في قضية الصحة والحسن، لكنها داخلة في قضية المعاني أو في قضية التاريخ والمعارضة. نعم، فلذلك يقول الحافظ رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. جاءنا الآن مصطلح جديد وهو الحديث المحكم. ما هو الحديث المحكم؟ هو الحديث الذي سلم من المعارضة، يعني لا يوجد حديث ثابت أمامه يخالفه في المعنى، هذا يثبت حكما وهذا ينفيه، هذا يقرر أمرا وهذا ينقضه، لا يوجد. جاء نص سالما من المعارضة. أول من يعني عنوان لهذا النوع في علوم الحديث الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث، فقال: معرفة أخبار لا معارض لها. وهذا نوع مهم يا أخوان، أن تعرف الأحاديث التي لم تأتي أحاديث أخرى تعارضها ولم تأتي أحاديث أخرى تنسخها. هذا نوع مهم، وصنف فيه قديما الحافظ الكبير عثمان بن سعيد الدارمي، صنف في الحديث المحكم، لكن كتابه الآن في عداد المفقود لا يوجد. نعم، الحاكم أبو عبد الله مثل لحديث المحكم، قال: مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: هذا حديث محكم، ما جاء حديث ينسخه ولا جاء حديث يعارضه. لا بد من لا يقبل صلاة إلا بطهور، إما تتوضأ وإما تتيمم. نعم، فلا تقبل صلاة إلا بطهور، كما أنه لا تقبل صدقة من غلول. واحد يعني اختلس مالا أو نحو ذلك فإن صدقته غير مقبولة، مردودة في وجهه، فما في استثناء. نعم، ولا ناسخ ولا معارض. فهذا من أمثلة الحديث المحكم. الحديث المحكم أمره يعني سهل واضح، وهو الحديث الذي سلم من المعارضة. الإشكال في الذي يقابله، ما الذي يقابله؟ الحديث الذي وجد فيه معارضة. طيب ما هو؟ قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذن الحديث الذي يأتي حديث آخر يعارضه في الظاهر ويمكن الجمع بينهما، فهذا له اسم جديد وهو مختلف الحديث. مختلف الحديث، وهذا النوع يا أخوان نوع جديد وعظيم عند العلماء، سواء الفقهاء أو المحدثين. لذلك يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله، قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتي به لأؤلف بينهما. يقول: ما في حديثان صحيحان جاء متعارضين. أما أن يكون حديث صحيح وحديث ضعيف يمكن. ثم يقول لك: وإذا وجد شيء من ذلك ماذا تفعل؟ تأتي إليه ليجمع لك بينهما. طبعا هذا قاله في وقته، ويعني العلماء صنفوا في ذلك بعد ذلك على نسق ما قال ابن خزيمة رحمه الله. ويقول ابن الصلاح: إنما يكمل للقيام به، أي علم مختلف الحديث، الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة. فمختلف الحديث لا بد أن يكون المتكلم فيه جامعا بين علم الحديث وعلم الفقه. طيب نأخذ مثال لحديث من أحاديث المختلف. ذكر ابن الصلاح أن من أمثلته حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث صحيح مخرج في الصحيح، وحديث لا يورد ممرض على مصح، وهذا أيضا حديث صحيح آخر. فهنا عندنا حديث يقول لا عدوى، وهنا حديث ينهى أن يورد الممرض على المصح، يعني صاحب الإبل المريضة لا يأتي بها عند صاحب الإبل الصحيحة. إذن مفهوم الحديث الثاني ماذا؟ يفهم منه أنه ينهى أن تختلط هذه المواشي بعضها ببعض لكي لا ينتقل المرض من المريضة إلى الصحيحة. طيب إذن هذا فيه إثبات العدوى، والحديث الأول قال لا عدوى، فإذا ظاهر الحديثين إيش؟ التعارض. طيب فقال العلماء أيضا في حديث ثالث وهو فر من المجذوم فرارك من الأسد، لماذا؟ خشية العدوى. طيب قال وجه الجمع بينها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك المرض يعدي بطبعه، ولهذا قال فمن أعدى الأول، وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. هذا الجمع الذي جمع به ابن الصلاح رحمه الله بين الحديثين، أنا أشرحه بعبارة يعني أحاول أن أيسرها. يقول ابن الصلاح رحمه الله أهل الجاهلية يعتقدون أن المريض في هذه الأمراض التي تسمى المعدية إذا خالط الصحيح فإنه لا بد أن يصيبه المرض، وأن هذا لا دخل له بقدر الله عز وجل، لا يؤمنون بالقدر. نعم، وأن إذا اختلط مريض بمرض معدي مع صحيح لا بد أن ينتقل إليه إيش؟ هذا المرض. فجاء الشرع يبين أن هذا الاختلاط ليس هو الذي يكون يعني قطعا هو السبب في انتقال المرض، فإن الله عز وجل يقدر أسبابا عديدة، قد يقدر أن الاختلاط هو السبب في انتقال المرض، وقد يكون وجود المرض بسبب آخر. ولذلك جاء في الحديث فمن أعدى الأول، فصاحب المرض الأول من أين جاءه؟ نعم. ثم بين ابن الصلاح رحمه الله أن هذا الحديث فيه حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فيه بيان أن الشرع يعتبر الأسباب، وأن وجود هذه الأسباب قد يترتب عليه وجود المسببات، وقد لا توجد. الإنسان منا يبذل أسبابا في أمور كثيرة ثم لا يحصل المقصود، لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يقدر ذلك. فكذلك قد يخالط الصحيحة المريضة ولا يصاب بالمرض لأن الله عز وجل لم يقدر له أن يصاب بالمرض. فإذا لا عدوى ليس نفي لأن أن المخالطة سبب في المرض، وإنما لا عدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المخالطة لا بد أن يقع بسببها المرض دون قدر الله عز وجل. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فهو بيان أن المخالطة سبب للمرض. ونقتصر على هذا الجمع لأنه هو أوضح أوجه الجمع، لأن حتى في هذا العصر يعني الأطباء متفقون على أن المخالطة سبب من أسباب انتقال الأمراض. نعم، لكن كل مسلم يؤمن ويش بالقدر، وأن هذه المخالطة هي سبب، وهذا السبب قد يحصل منه المسبب وقد لا يحصل. نعم، لكن العاقل يا إخوان يتخذ الأسباب ولا يعتمد عليها، يعني في جلب المصالح، نعم، وفي دفع المفاسد أيضا يتخذ الأسباب، ويعلم أنه ما اتخذ من سبب إذا أراد الله عز وجل أن يحصل له ما كان يحذره سيحصل، وليس كذلك. نعم، فهذا أمر واضح عند كل مؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، هذا الباب أو هذا النوع يا أخوان العلماء من قديم اعتنوا به لعظم شأنه، فألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله كتابا سماه اختلاف الحديث، وهو مطبوع في آخر كتاب الأم ومطبوع مفردا. وأيضا ألف فيه الإمام اللغوي المحدث الأديب ابن قتيبة، ألف فيه كتابا سماه مختلف الحديث، وألف فيه المحدث الفقيه الحنفي الكبير الحافظ العلامة الطحاوي، صنف فيه كتابه مشكل الآثار، وهو أكبر كتاب في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، 15 مجلد، يذكر لك الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويبين وجه الجمع بينها والتنسيق. يعني فهذه أهم المصنفات في مختلف الحديث. نكتفي طيب نكتفي بهذا القدر، ونأخذ الأسئلة التي عندكم. ومن أراد أن ينصرف يا إخوة ينصرف بهدوء ورفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: هل يدخل في قولنا المنكر هو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، هل تدخل فيه مخالفته للصدوق، أم أن معناها مخالفة الثقة فقط؟ نعم، إذا خالف الضعيف، إذا خالف الضعيف الصدوق فأيضا يعد حديثه إيش؟ منكرا. يعد حديث الضعيف منكرا، ويعد حديث الصدوق هو المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، قلتم الشاذ هو ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، أليس الأولى أن يقال هو ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه حتى يخرج الراوي الضعيف؟ لا بأس، يعني حتى هذا أيضا تعريف دقيق لا بأس به، لكن أنا نبهتكم على أننا سنمشي على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإلا يعني عند المحدثين كابن الصلاح رحمه الله يرى أن الشاذ والمنكر معناهما واحد، وينبني على ذلك أنهما مترادفان وأنهما يتنوعان إلى أنواع كثيرة. ما خالف الثقة من هو أولى منه يعد شاذا ومنكرا، ما خالف الضعيف إن هو أولى منه يعد شاهدا ومنكرا. ما خالف الصدوق إن هو أولى منه يعد شاهدا ومنكرا. ما تفرد به من لا يحتمل تفرده كالضعيف أو صدوق فيه كلام أيضا يعد شاذا ومنكرا. نعم، فلذلك أنا لم أدقق في العبارة لأن تحت هذا الكلام تفاصيل كثيرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، مع حديث ميمونة في نفي ذلك والإشكال في وجوده في البخاري؟ ما وجه الجمع؟ لا لا، هو ما في إشكال يا إخوة، ما في إشكال، هو كلا الحديثين صحيحان عن من رواهما. فحديث ابن عباس صحيح إلى ابن عباس، وحديث ميمونة وحديث أبي رافع صحيح إليهما. نعم، لكن العلماء نصوا على أن ابن عباس رضي الله عنهما توهم ذلك، وأن الراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. نعم، فالحديث صحيح إلى ابن عباس، لكن ابن عباس توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما حينما تزوج ميمونة فروى ما توهم، والحديث صحيح إليه. تفضل. أحسن الله إليكم. هل يعمل بالحديث بمجرد ثبوته أو يبحث هل عارضه حديث آخر أو لا قبل العمل به؟ الفقيه المحدث لا يعمل بالحديث مفردا قبل أن يعرف ماذا في الباب، لابد أن يعرف ماذا في الباب، وأن هذا الحديث يوجد ما ينسخه، وأن هذا الحديث يوجد ما يقيده، وأن هذا الحديث يوجد ما يخصصه. نعم، فإذا غلب على ظنه أنه لا يوجد شيء من ذلك يعمل به، لكن لابد أن يكون عالما بما في الباب من نصوص من الكتاب والسنة قبل العمل في هذا الحديث. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، كيف يستفيد طالب العلم من كتب الخطيب البغدادي في علوم الحديث وكتاب الحاكم وغيرهما من كتب المتقدمين؟ يستفيد منها بأن يتدرج في دراسة علوم الحديث، فيقرأ كما قلنا سابقا، يدرس مختصرا دقيقا صغيرا، ثم ينتقل إلى ما فوقه. فإذا مثلا درس مثل هذا المتن الذي معنا وهو النخبة مع شرحها، فله أن يقرأ في معرفة علوم الحديث للحاكم والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب والكفاية في قوانين الرواية له، يقرأ فيها ويلخص أهم فوائدها ويقيدها ويراجعها من فترة لفترة، ويستفيد منها في ما يدرسه أو يقرره. فإذا الاستفادة بالقراءة والتلخيص والتقييد والمذاكرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشترط التمييز في ثبوت الصحبة؟ وما حكم إذا رأى النبي في حال كونه طفلا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله، والحافظ ابن حجر في النزهة جاء بتعريف دقيق للصحابي ومتى تثبت الصحبة وكيف تثبت، فنترك ذلك إلى وقته إن شاء الله. يقول: أحسن الله إليكم، نجد أكثر أئمة الحديث وأشهرهم كلهم من الشافعية، فما السبب؟ لا، هذا التعميم غير صحيح. المحدثون، أولا المحدثون القدماء قبل أن يكون الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، ومن كل المذاهب يوجد أفذاذ من كبار المحدثين، من المذهب المالكي والحنفي والحنبلي، ولا داعي لذكر الأسماء الآن، أو تريدون نذكر بعض الأسماء؟ نعم، فمثلا المذهب الحنفي الآن قبل قليل ذكرنا الطحاوي رحمه الله صاحب أكبر كتاب في مختلف الحديث وهو مشكل الحديث، نعم، وهو محدث كبير. وأما المذهب المالكي فابن عبد البر رحمه الله والباجي والقرطبي شارح مسلم والقاضي عياض وغيرهم من المحدثين الكبار الذين اشتهروا وعرفوا بخدمة هذا العلم. والمذهب الحنبلي الإمام أحمد وأبو داود صاحب السنن وتلميذ الإمام أحمد، نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية والمقادسة ابن قدامة والضياء المقدسي وعبد الغني المقدسي، هؤلاء محدثون كبار وبعضهم جمعوا بين الحديث والفقه. علم الحديث خدمه أصحاب المذاهب كلها، سواء المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية أو الظاهرية، كلهم يعني لهم خدمات سابقة لعلم الحديث. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، من أوسع عملا في باب التخريج، الإمام ابن حجر أم الألباني؟ وهل اقتصر ابن حجر في التخريج على أحاديث الأحكام؟ لا، يعني هذه المقارنات العلماء يرفضونها. لماذا؟ هم يقولون لا بد أن تقارن بين عالمين في زمن متقارب وفي ظروف متقاربة. أما تقارن الحافظ ابن حجر في وقته بالشيخ الألباني في وقته فهذه مقارنة غير صحيحة. فالمقارنة لا بد أن تكون لعالمين في وقت متقارب، نعم. أما أن تقارن الحافظ في وقته والشيخ الألباني في وقته فهذه المقارنة في أصلها غير صحيحة وغير سديدة. يقول السائل: هل تتوفر شروحات على نظم الطرفة في ألقاب الحديث؟ إيه نعم، نعم، لها شرح لتلميذ المؤلف وهو مطبوع، وهناك أيضا شرح معاصر، وكلاهما موجودان في المكتبات. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.